السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وأن يرزقنا وإياكم فيه ما يعود علينا بالنفع في الدارين، ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن نكون ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما زال حديثنا عن سورة النور، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بكل خير. كنا توقفنا عند قوله تعالى بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى آية النور، وقال الله نور السماوات والأرض، قال سبحانه وتعالى مشيرا أن هذه المصابيح وتلك الأنوار هي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. أي هذه المصابيح التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهذه الأنوار التي أشارت إليه تلك الآيات، الأصل أنها تكون في المساجد، لأن المساجد توقد فيها المصابيح، وهي الأماكن التي يتلى فيها القرآن. والمساجد سميت هكذا لكثرة السجود فيها. فبالنسبة للنساء يأخذون من هذا القول أن الأنوار تأتي من سجادة الصلاة، أعني البقعة التي يسجد لله فيها ويكثر لله سبحانه وتعالى من التقرب، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولذلك دائما أصحاب النور والقلوب التي امتلأت بالنور وتحب النور، هذه القلوب لعباد الله دائما تحب المساجد وتحب كل ساجد وتسعى لفتح المساجد وإنارة المساجد وتعمير المساجد. وأما القلوب التي امتلأت بالظلام وانتشر فيها الضلال، فتجده يضيق على المساجد، تجده يضيق على المساجد، وتجده يسعى بكل ما استطاع على أن يخنق هذه البقعة. فلذلك الأصل في المساجد أنها تكون مفتوحة طول اليوم وطول الليل، فتأوي من أراد أن يفر إلى الله ليلا، من أراد أن يستخير وهو عابر سبيل، إنسان مسافر عاوز يصلي لله استخارة، إنسان وجد وحش في قلبه فأراد أن يطهر ويسكن هذا القلب فيريد بقعة فيصلي فيها. فلذلك تجد إن أردت أن تعرف هذه البقعة بها خير أم لا، فتش في المساجد. إذا دخلت بعد العشاء ساعتين ثلاثة ومريت على المساجد، تجد المساجد مفتوحة أم لا، تجد إن الناس يقدروا يصلوا فيها ولا لا. هتيجي تقول لي يا شيخ ما كده ممكن حد يستغلها في حاجات غلط، احنا عملنا مستشفيات 24 ساعة، عملنا محلات 24 ساعة، عملنا كل حاجة، حتى البيوت جبنا لها غفير وجبنا لها بواب 24 ساعة، لأن دي كل الحاجات دي اهتممنا بيها. دي الحاجات اللي احنا اهتمينا بيها، ودي الحاجات اللي شغلت قلوبنا. النقطة دي مهمة جدا استيعابها، ومهم انك تعظم المسجد في قلبك، عشان بكرة لما تبقى صاحب قرار والمسجد معظم في قلبك لعلك تؤثر. لكن اوعى تظن ان الموضوع فقط لأجل ان المسلمين ابتلاهم الله بمن لا يتقي، او بعض البلاد ابتلاها الله بمن لا يتقي الله فيه فتلاقيه ضيق. لكن صدقني ليس هذا هو السبب الوحيد، ليس هذا هو السبب الوحيد. المسجد الذي في الحي عندك، انظر كم واحد مهتم بيه، بالمسجد كم واحد مهتم ان ينزل يأذن وهو عارف ان مفيش حد بيأذن في الأوقات دي. كم مسجد أحيانا بتمر عليه الفريضة ويكون مغلق؟ في مساجد كتير بيديرها الأهالي ولكن الاهتمام ضعيف. فدي حالة عامة، فكلما زاد النور في القلوب كلما زادت هذه النفوس ارتباطا بالمسجد وتعمير المسجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، نسبح له فيها بالغدو والأصال. والمسجد اللي شغال صح هو الرجال الصح اللي بيخرجوا منه، وديكم شايفين العزة اللي موجودة في غزة. هذه العزة إن تأملتم حالهم في سياقات مختلفة تجد دائما المساجد معمرة، والمساجد هي المولد وهي الرحم الذي يخرج منه الرجال الأطهار. هذه الأماكن هي المصابيح، هي الأماكن اللي بيتلى فيها كلام الله، فتوقد هذه المصابيح في هذا البيت فترفع. فالله سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. عشان كده هل بيت الله مرفوع في قلبك أم لا؟ إيه الأخبار؟ أحيانا تشوف البقعة اللي الناس بتصلي فيها في الشركة في المؤسسة، الناس اللي بيسافروا برا يدرهم يدوروا يقول لك إيه، والله في شفنا جراج والحمد لله رخصناه وهنصلي فيه. جراج انت ايه اللي حتفك في بلاد الكفر هذه؟ لا تترى نارهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة مع الاجواء اللي احنا شايفينها دي دلوقتي. اديك شفت ملة الكفر ودول الكفر يرمون المسلمين عن قوس واحدة حتى تعلم النور الممتد الخالد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ومنع أنك ما تسكنش في بلاد شعارها الكفر ودينها الكفر وقانونها الكفر. لأنك مهما أخذت من لعاعة الدنيا ومهما أخذت من وهم العلم النافع، هذه هي مخرجاته، هي دي المخرجات انت شايفها، هي دي المخرجات والتدليس اللي انت شايفه، هي دي القيم اللي انت بتتشربها، ما هي دي المدارس والجامعات خرجت المنتج اللي انت شايفه ده. ما انا عاوز احكم على حاجة بحكم على المنتجات، بحكم على المخرجات، هي دي المخرجات. بالمناسبة هو هيبقى ابنك هنا، ابنك هيكون في ألمانيا، ابنك هيكون في كندا، ولن تستطيع أن تجعله يفهم الهوية فضلا أن يعبر عنها. مش هيكون بإيدك أنك تشرح له، مش هيكون بإيدك أنك تخليه في المكان ده، أنك يكون في شق المؤمنين وتظن أن الكلام ده هيعدي. لا والله، ده مش هيعدي مهما دلست على نفسك ودلت تقول على فكرة ده بس ده الشعب، الشعوب مش كده، ومهما قلت كده هقول لك غدا ستسأل بين يدي الله ماذا فعلت بكلام رسول الله، عملت ايه انت لما احتكيت بكده؟ ده احنا في بنبه في المدينة المنورة وفي مكة وفي بلاد المسلمين، وعيالنا عم بيصاحبوا الشباب مش كويس، بنقول يا جماعة أنا خايف على ابني مش لاقي له بيئة، وخايف على الولد يضيع. طيب لما تبقى رامي ابنك في بلاد تعج بالكفر والشذوذ بيدرسه من غصب عنه وبيتشرب هذه المفاهيم، هتعمل ايه معاه؟ هتقول لربك ايه لما ابنك عرضته ان يدرس الحاجات دي اجباري؟ سمعك وحاسس بيك وانت بتقول عادي، ما الحاجات دي بتدرس في بلاد الاسلام. الكلام ده هينفعك وانت بتتكلم معايا، هينفعك انك تقدر تجادلني شوية، لكن هل هيصرك وانت في قبرك؟ ده اللي انت تعد لي الجواب. في بيوت اذن الله ان ترفع، فلابد هذه الاماكن ترفع في القلب وترفع بالعمل ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. هذه الاماكن الاصل انها شرعت لتفعيل العبادة والترجمة، رفعت في قلوب المؤمنين وعلى شأنها وقدرها في قلب المؤمن، لأنها أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن المسجد يظل فيه السكينة ويظل فيه الهدوء ولا يشوش بالزخارف. الأمور دي مهمة أوي أوي. ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه إما الذكر الحسي أو الذكر المعنوي. اتكلمنا في الموضوع ده. الذكر الحسي زي ما انت ايه بتذكر ربنا، سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر ولا إله إلا الله، فالأذكار. والذكر المعنوي بالعبادة والطاعة وبالنوافل وقراءة القرآن والدعوة إلى الله وتدريس العلم الشرعي. وينبغي أن تنزه عما سوى ذلك مما يشتت ومما يصرف الناس عن العبادة. أدنى تشتت حتى لو كان تغير رائحة الفم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم على قد أن الصلاة عالية قوي يقول لنا من أكل ثوما أو بصلا فلا يشهدن مصلانا، ليه؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يسبح له فيها، يسبح له فيها. حد لسه يقول ابني ضاغط وعاوز يسافر، هو يعني واضح ان النور هيقطع محدش هيلحق يسافر، فربنا يتولاه ويسدده لكل خير. طبعا نحن نتكلم عن اصحاب القرار اختياري لا اضطراري، اما المضطر وليس بيده اختيار فهذا له شأن أهل الإكراه. بس أهم حاجة إن اللي يحدد الإكراه مش هو، اللي يحدد الإكراه عالم بالشريعة. نرجع، يقول الله سبحانه وتعالى يسبح له فيها، يسبح له فيها بالغدو والأصال، الصبح وبالليل. وده اللي خلى كثير من المفسرين مع تخصيص هذا الوقت يقول ليه أهمية أذكار الصباح والمساء، وليه إن الذكر ده ليه فضل عالي أوي. يقول الله سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. سبحان الله، من اللي احنا شايفينه دلوقتي عم بتلاقي ناس لا تلهيهم تجارة ولا بيع، أي لا تشغلهم. تعرفوا شباب مباراة كرة القدم لا يلهيهم عنها قراءة التجارة ولا بيع؟ تعرفوا شباب المذاكرة لا تلهيهم عنها تجارة ولا بيع؟ ولا ما شفتوش الأنماط دي؟ بنشوفهم كتير. طيب امتى الصلاة هتكون لا تلهيهم؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تشغلهم، إن هم فاهمين كويس أوي إن التجارة والبيع هي وسيلة لإرضاء الرب جل وعلا، ووسيلة للنجاح في الوظيفة. أنا لي وظيفة يا جماعة، أنتوا عارفين الجماعة بتاعوت الـ HR والموارد البشرية يقولك إن كل واحد في العمل بتاعه في المؤسسة ليه توصيف وظيفي، ده بيعمل ايه. ففي واحد شاب وظيفته هو عندنا في المؤسسة بتاعتنا مدير مالي مثلا، محاسب مراجع. الراجل ده عما نيجي نكتب التوصيف الوظيفي بتاعه ايه وظيفته، المدير المالي ده او المحاسب بيراجع الحسابات، بيشوف الداخل ايه والخارج ايه ومش عارف ايه والقصص المتعلقة بالمال، ده اسمه ايه؟ ده اسمه التوصيف الوظيفي. خلاص كده، الراجل ده مهندس، الراجل ده دكتور، الراجل ده مش عارف مبرمج، الراجل ده ايه. كل واحد في المؤسسة بيكون في ورقة مكتوب فيها المهام التفصيلية بتاعته، ده اسمها التوصيف الوظيفي. فالراجل المحاسب ده توصيفه واضح جدا. في يوم من الأيام دخل صاحب المؤسسة، المدير داخل المؤسسة بيقول له إيه، جه بالليل في نهاية الدوام بيقول له: لو سمحت يا مدير يا مالي يا محاسب، قول لي عملت إيه النهاردة في الحسابات. قال له: والله يا باشا النهاردة أنا جيت لقيت العامل مش موجود ولقيت السلم عليه تراب، فمسكت بقى المكنسة ودنيت نكنس وارتب الامور واخلص كل حاجه واعمل وبتاع، وعملت شاي للموظفين وجبت فينو وعملت مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ايه رايكم في الراجل ده؟ اللي عمله ده عمل خير ولا عمل شر؟ عمل يعني عمل فيه فائده ولا مفيهوش فائده؟ هو العمل ده فيه خير ولا لا؟ ده الراجل جاب لهم شاي وكنس السلم وعمل كل حاجه، بس هي دي وظيفته؟ هل دي وظيفته؟ يعني احنا في الاخر خالص يوم ما انا جبتك المؤسسة دي كنت جايبك عشان الحاجة دي؟ طيب لما انشغلت بوظيفة تانية عملت ايه؟ ضيعت الوظيفة المطلوبة. ولما تضيع الوظيفة المطلوبة انا هديك راتب على ايه؟ هاجي اديك راتب فلقيت طول الـ30 يوم تقول لي او 26 يوم كنت شغال فين؟ والله انا كنت بنظف، اصل العامل مش موجود، كنت بصلح اللمبة، اصل بتاع الخدمات مش موجود. هنقول لك انت اشتغلت لكن انت تركت وظيفتك اللي احنا متفقين عليها اللي عليها الاجر كله. ولله المثل الاعلى، ربنا خلقك وجابك الدنيا دي عشان وظيفة. الوظيفة دي إنك تكون عبد لله وتطبق العبودية، شيل بقى المدير المالي وحط العبودية. طيب أنت بقى اشتغلت شغلانات كتير تانية، خلاص جاب الشاي وقهوة وكنست وعملت ورتب، جميل جميل، خلاص هتخش الأبرك، هتتحاسب على وظيفة ايه؟ مش كنست ونظفت لا لا لا، ماذا فعلت يا عبد الله في الوظيفة؟ أنا خلقتك وقلت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قلت لك أنت مسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، نزلت ليك كتاب فيه تفاصيل الوظيفة في المهام بتاعتك، لما اخوك المؤمن يكون محتاجك، لما يصاب مكروه هتعمل ايه، نزلك ايه المهام في كلام المختار ونزلك المهام في الوحي. لما تكوني بنت خلاص واقتربت من البلوغ ايه المطلوب؟ واحد بالنسبة لطريقة كلامك، طريقة مشيتك، طريقة كذا طريقة كذا طريقة كذا. مش هنقولك تحجبي، ليه؟ هنقولك لا تبدي الزينة، لأنك لو قلنا لك تحجبي فأنت ممكن تكوني محجبة وتبدي الزينة، لكن هنقول لك لا تبدي الزينة وانت بقى ايه اللي بهمتك وصدقك هتعرفي تعمليها ازاي. لان كم من محجبة وقد أبدت زينتها، وكم من منتقبة وكشفت سوءتها، سوءتها أعني زينتها. فالشاهد من الكلام ده انك انت النهاردة خلاص بقيت شاب عندك 15 و14 سنة وبلغت، جميل، تعال بقى في مهام الوظيفة بتاعت العبودية. عندك 1 2 3 4 5 مع عندك 5 أوقات سمعت فيها الله أكبر، سمعت فيها حي على الصلاة، سمعت فيها حي على الفلاح، أقبل لتحيا ها هنا فسمى الفلاح. سمعت الكلام ده كل مرة 5 مرات في اليوم والليلة، فتعمل ايه في الـ5 دول؟ دول كانوا احد بنود الوظيفة، دول ترجع تاني للمدير المالي، ده مهم من ضمن المهام. النهاردة كتبت في الورق عملت وصولات لكل الدخل اللي دخل النهاردة ولا ما عملتش؟ لا ما عملتش، ادي باب وانت واقع فيه، وهكذا بقى. فالعبودية المهام اليومية بتاعتك عملت فيها ايه؟ وزي ما في الوظيفة ولله المثل الأعلى، في حاجة اسمها مكافآت وفي حوافز. ده اشتغل وعمل أذكار وقام الليل وزاد في البر وزاد في الإحسان، ده بقى جاهد بقى، ده خلف المجاهدين في أهله. لا، ده في ناس تانية بقى، عشان هيجي معانا دلوقتي ويزيدهم من فضله. فعرفت لا تلهيهم تجارة ولا بيع. ليه؟ لأن مش وظيفته التجارة والبيع، هو هيستعمل التجارة والبيع في الوظيفة. التجارة دي عاملة زي إيه بالمثال بقى، خلينا نكمل مع المثال ده شكله كده لزق معانا، هنكمل في المثال ده في المدير المالي ده والحسابات، ده القلم، ده الورقة اللي هيستعملها، ده البرينتر الطباعة اللي هيطبع بيها الورق، هو دي الأدوات اللي هيطبق بيها الوظيفة. فما يجيش بقى يمسك القلم ويدنه يتكتك كده، الله ده بسنون، الله ده اتش بي، ده ما شاء الله، ده جميل قوي، انا بحب الاقلام السنون دي، شوف سبحان الله لونه جميل وشكله جميل، ودنه يلعب في السنون ويكسر في السنون ويدخل السنون تاني. يا حبيبي بتعمل ايه؟ يقول لي القلم عجبني. وكل شويه بقى البرينتر اللي جنبه دي يصور نفسه وبعدين يطبع وبعدين يعمل جدول لنفسه وبعدين يطبع. يا ابني انت بتستعمل الاداه غلط. صاحب المكان ده لما اداك الادوات دي عشان تعينك مش عشان تصرفك. فانت لما خدت التجاره دي وربنا فتح ليك المول الجميل ده ليه؟ لما ربنا اداك الشهاده دي عشان تعملي بيها ايه؟ ضيعت نفسك وضيعت عيالك. والحجه اصل يا شيخ عاوز احقق مش عارف ايه، الطموح يا شيخ الطموح. الحمد لله ان نساء فلسطين ما كانش عندهم الطموح بتاعكم. الحمد لله ان نساء غزة مش فهموها زي ما انتوا فهمتوها، اللهم لك الحمد. عشان كده المخرجات مختلفة، يوم في حياة ام غزاوية ويوم في حياة ام ليست بغزاوية. تعرفوا كويس قوي ان الام اللي في غزة دي بتصبح من اول ما تصحى من النوم بتقول لابنها ايه؟ يا ابني نفسي يا ابني قبل ما اموت كده تبقى معاك شهادة ايه؟ كل واحد بيقول لابنه نفسي تبقى معاك الشهادة وترزق الشهادة. واحنا برضو بنقول لعيالنا نفسنا ترزقوا الشهادة، بس كل واحد وشهادته. ده عاوز شهادة الـMBA وده شهادة مش عارف الـBMB وده شهادة الدكتوراه وده شهادة مش عارف ايه، لكن التاني عاوز شهادة تانية، عاوز شهادة في سبيل الدنيا ولا في سبيل الله. نفسها ان يهاجر الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها، ولا كل واحد بقى وفكرته. ليه؟ عشان تعرفوا يا جماعة، تعرفوا كويس قوي ان الامهات القصة ان هم مش قاعدين في البيوت، هم صناع في البيوت الام. بس لما تبقى عارفة شغلها كويس قوي، تبقى عارفة كويس قوي شغلها. عشان كده احنا يا جماعة امة أمة لا تجاهد بالنساء. أمة، الكلام بتاعي ده لا يقتطع من سياقه. أمة لا تجاهد بالنساء، ولكن أمة تجاهد بالرجال وتنتصر برجال صنعتهم النساء. نحن لا نقاتل ولا نجاهد بالنساء، ولكن نجاهد ونقاتل وننتصر برجال صنعتهم النساء. فالأم اللي مشغولة بحاجة تانية مش هتصنع الرجالة دول. حضرتك ده مش منتجك، مش معاك المكنة اللي تطلع المنتج ده. حضرتك من الولد وهو عنده سنتين مش فضياله ورمياه في حضانة وسايباه تلات ارباع اليوم في حتة تانية. ما تخلينا في صورة النور، أنا هو ده النور كله. لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تشغلهم. ده يدل ان الناس المنشغولة بالبيع والتجارة ده امر مباح، لكن المباح ده ربنا يسره ليك عشان يعينك على امتحان العبودية. عشان كده اللي بيع غير منضبط شرعا، بيع فيه ربا، فيه مخالفات شرعية، هذا رجل لا يبيع، لا يطبق الوظيفة، هو بعيد عن الوظيفة. واخدين بالكم، هو بعيد عن الوظيفة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقلنا طبعا تكلمنا في الموضوع ده كتير قوي، فممكن تراجعوه. شوفوا يا جماعة، كل اللي انتوا بتكتبوه وبتقولوه مش هينفعكوا في قبركوا، صدقوني. اللي هينفعك في قبرك هي الحقيقة. دايما الإنسان عنده ردين، رد بيقوله للناس هو رد مسكت فعلا بيسكتهم، وفي رد حقيقي هو دفنه في نفسه ومش عاوز يطلعه. لأنك هتقول لي مفيش مدارس يا شيخ تنفع، على أساس أن في فلسطين في مدارس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، واخدين بالكم؟ فعشان كده لقوا مدارس فربتهم، وإحنا مش لاقيين بقى خلاص. ما تحاولش، عشان كده أفغانستان 20 سنة خلاص وعرفوا يطلعوا شرط العالم، وطلع مذلول من بلد من مكان وسلمها له تاني. برضو دول عشان كان عندهم مدارس وإحنا ما عندناش. فعشان كده بقول لكم إيه، مهما هترد، الردود اللي تنفعك في قبرك امسك فيها. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة. النهاردة اللي بيربي ابنه على كده بيطلع راجل. اللي مشغول بأمور الدنيا والمذاكرة والكلام ده كله، النهاردة الولد بيدنه يذاكر لغاية 1 بالليل. والدته تقول له تدعي له، تقول يا رب وفقه، يا رب. الفجر أذن، يعني بلاش نصحيه دلوقتي عشان اصلا عنده الباص الساعة 7، فبلاش نصحيه بدري. ايه اللي بيتولد عند الولد ده؟ اللي بيتولد الدنيا ابقى واجل عند امي وابي، وانا رضعت ده مع الحليب، انا خدت المسألة دي، فبالتالي خلاص. فمش تيجي بكرة تقولي لي الولد أولوياته اتغيرت. لا يا جماعة، لا، الشباب بيتغير بالإعلام والتعليم. انتوا شوفوا بقى التعليم اللي انت عرضت لابنك ودفعت دم قلبك تدفع فلوس كده عشان يتعلم عن بلغة عدوك وثقافة عدوك وبكل أدوات عدوك، وتيجي تلاقي طموح مختلف عن طموح المفترض المسلم الأبي، وتيجي تقول لي منين؟ لا طبعا هتعرف في قبرك يا جاي منين. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أي لا يشغلهم، لا تشغلهم هذه الأمور عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إيه الدافع؟ يخافون يوما، هو ده الدافع. يا جماعة اللي هيخاف هيتحرك. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الباعث على اللي يخليه يسيب شغله، يسيب مدرسته، يسيب جامعته، يسيب مذاكرته ويقوم على طول عشان يصلي ويرجع تاني لمذاكرته ولجامعته وبتاع، اللي بيسيب دايما الأماكن اللي فيها بعد عن الله ليقترب من الله سبحانه وتعالى، اللي عامل المؤثر ده هو ده. تخافون يوما تتقلب، نسأل الله العفو والعافية، تتقلب فيه القلوب والأبصار، هو ده البعث. وبعدين جاء كلمة يوم نكرة عشان تقول لك اليوم ده عظيم قوي. اليوم ده يا جماعة عندك عيل 3 سنين، ممكن توصف لي شعره عامل ازاي؟ شعر الطفل 3 سنين شكله عامل ازاي؟ لو عندك عيل كده عنده 2 سنين 3 سنين 4 سنين شكل شعره عامل ازاي؟ لانك تلعب في شعره كده، شعره حنين وناعم صح، واسود وجميل، ده بتصوره جنبه او اصفريكة صح. يوم القيامة من صعوبته اليوم ده الولدان دول شعرهم هيشيب، شعرهم هيكون شايب خلاص، الشعر هيكون أبيض. إيه بقى اللي وصل الحاجة دي؟ هو سبحان الله الرعب اللي هيخلي الناس دي توصل للدرجة دي، نسأل الله العافية فيها، هو يوم القيامة. هذا اليوم يجعل الولدان شيبا. فعم الله سبحانه وتعالى يقول يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شفت الأخت اللي كانت بتتكلم مع خالتها ومامتها، لما كانت بتتكلم وتقول لهم يا خالتي والله ده الشهادة دي جميلة قوي، واللي فيها ما احنا كده كده هنموت، اظن اسمها ريم، كده كده ريم هتموت او ريم هتستشهد، بس الفرق يا خالتي فرق، احنا لو خدنا الشهادة يغفر لينا، وما احلى الشهادة يا خالتي. فعلا ما احلى الشهادة يا خالتي. الشعور ده يا جماعة، الشعور ده ايه اللي مخلي الناس دي عندها كده؟ الشعور لو سمعتوا الكلام ده ما تسمعوه هتلاقوا ايه اللي وراه؟ ما احلى الشهادة ويتغفر ذنوبنا، واحنا هنلاقي شو كلمة ذنوبنا وخايفين من اليوم. هو ده هو ده يخافون يوما، وانت لسه بشعرك، لسه بشعرك مستنية ماما ما تقنعك، وانت قاعده ما تضحكي على نفسك وتطلعي قصه من هنا وقصه من الناحيه دي وتلبسي لبس معين عشان يخطف الانظار لا يصرف الانظار، وكأن خالق الانظار بعيد عن دوافع ما استقر في الاسرار. يوم تبلى السرائر كل اللي جواك هيطلع، كل اللي انت مخبيه هيطلع، وهيطلع للاسف قدام كل البشر، كل الأنبياء، كل الأولياء، كل الصحابة والتابعين، كل الحضارة، وكل الملائكة والجن، وأمام الله يوم تبلى السرائر. كل ده هيطلع، طلع بقى الدوافع اللي كانت جواك دي، كنت مخبي الكلام ده كله. قلنا لك الله مطلع على الصدور، إن الله ينظر إلى قلوبكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محل نظر الرب هو اللي هينفعك أمام الرب. تظهر بقى يقول لك بقى ده كان محل نظري، وانت عادي كده سايبه كده. المعنى ده مهم جدا جدا. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كده محتاجين نجدد التوبة كل يوم. وقعنا تاني جدد تاني، وقعت عاشر جدد، وقعت مليون جدد المليون تاني، عشان عما تيجي تقابله تقول يا رب أنت تعلم هو القلب كان فاسد بس أنا لما جددت وأنا جايبه آخر مرة خلاص عدت ضبط مصنع. انا خلاص عملت فورمات وانت تشهد ان انا فرمطت لاجلك، فكل يوم تجدد. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار، تتقلب احاسيس القلوب وادراكات القلوب من الخوف الى الامن ومن الحزن الى الفرح. مش دايما ثابت على حاجه، مره تلاقيه في قيام الليل بيبكي فرحا، مبسوط، يا عارف كده واحد يقول لك مبروك انت نجحت، مبروك اتجوزتي، مبروك جالك ولد، مبروك كذا، وهي بقى لها فتره مستنيه، فتيجي من الفرحه بتعيط العيون، اللي البكاء القطرات البارده. الفرق بين دموع الحزن ودموع الفرح ان دموع الفرح بارده ساتره، اما دموع الحزن سخنه. فانسان يجي يقيم الليل مره فرحان، فرحان كل الجنه دي يا رب ليه انا، يقرا سوره الرحمن ولا في الواقع واحد مالي يلف على الجنه فرحان، ومره ايه تانيه تبكيه حياء، وايه تبكيه رجاء، وايه تبكيه حبا، وايه تبكيه خوفا. فقعد القلوب تتقلب، تتقلب احاسيس القلوب. دي بقى الناس اللي معاها قرآن أصلا ومعاها خلوات، تتقلب فيه القلوب والأبصار. مش قاعد يتقلب بين المواقع والمواقع، ويتقلب بين الصفحات والصفحات والتحاليل ومش التحاليل. يا حبيبي أنت غارق ليه في التفاصيل؟ عليك بالكبير الأول والآخر الذي يبدئ ويعيد، الشهيد البصير القدير. كن معه تسلم، كن بجوار الرامي تسلم. واحد يقول وبناء عليه اللي هيحصل، اللي هيحصل مكتوب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، والله ما هتتعدل ولا هيهدأ بالك إلا عما يكون أنت راكز في عالم الغيب. بعض الناس حاسس إن هو عم يحلل كتير هيرتاح، وعم ده إنه يقرأ لده وده وده يقولك بس أنا فهمت. هيفيدك في إيه؟ هيفيدك في ايه لو المعركة بقت اقليمية ولا محلية؟ هيفيدك في ايه التحاليل دي كلها؟ اجهز بس، اضبط اضبط قلبك عشان لما تأتي الفتن ثابت. تثبت، شوف التثبيتات بتاعة القلب فين دلوقتي، لانك لو ما ثبتتش قلبك خلاص هيطير. فتتقلب فيه الاحاسيس، تتقلب فيه القلوب والأبصار. تتقلب القلوب تقلب حسي من شدة الفزع والهلع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. بصوا يا جماعة، لا يستطيع المرء أن يقبل على الموت في سبيل الله إلا إذا استمتع بالحياة في سبيل الله. إلا هيترك هواه في سبيل الله في الحياة، سهل أن يترك نفسه وذاته في سبيل الله. عشان كده يا جماعة الشهادة هي مكافأة للحياة في سبيل الله، الشهادة مكافأة للحياة في سبيل الله. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. دي ده تحطه كده حتة بقى، ده فلان من الصحابة أسلم النهاردة ومات، كانت مكافأة لإسلامه. هو أسلم دلوقتي، آه طيب الإسلام ده حاجة كبيرة أوي تكافأ عليه. واحد تاب توبة حقيقية من جوه ويعتلد في صدره هموم وغموم الأمة وبتاع، لأجل هذا يوفق للشهادة. فهذا هو الأصل، فلا تأتي بالاستثناءات وتشوش على الفكرة. واحد لا يشهد الصلاة ومقصر في الصلاة وعاق لوالديه وماله في مشاكل شرعية، وبصره مطلق في الحرام وسمعه يسمع الحرام، وهذا ينتظر الشهادة. تتقلب القلوب، ربنا قال ويتخذ منكم شهداء، هو ده الأصل. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. فتتقلب القلوب والأبصار، تدور العيون تزيء في هذا اليوم. هو ده بقى طب انا عاوز اهدى، انا خفت من الايه دي، انا خفت من الايه دي، اعمل ايه؟ شوف يا جماعه، ربنا قال لي الدافع للناس دي اتحركت فيه يخافون يوما، هو ده الدافع صح؟ فاذا كان هذا سيقي الانسان من مخاوف الاخره العظيمه فكيف بمخاوف الدنيا اليسيره؟ عشان كده الارتباط بالمساجد وما يقوم في المساجد من قرآن وتلاوة والعيش مع الكتاب والصلاة والذكر لله سبحانه وتعالى، سينزل الله سبحانه وتعالى في القلوب من السكينة والراحة والطمأنينة ما يذهب به هلع الإنسان وقلق الإنسان وفزعه في الدنيا. إن ربنا أخبرنا إن الذين يخافون الخوف الشديد من عذاب الآخرة فزعوا إلى المساجد وعمروا المساجد بذكر الله في الغدو والأصال، ولذلك جعل الله أذكار الصباح والمساء حصن حصين، حصن تعود إليه كل يوم. ليه؟ عشان يأمنني هناك، إذا كان هيأمنك هناك فمردوده هنا برضه، يحفظ الإنسان ويصون مما يخافه من أول يومه. عشان كده من أول الصبح بيتضرع بالذكر ده، يتضرع بهذا الذكر قبل أن يذهب إلى عمل في النهار، فيصلي الفجر، يأتي الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الدرع الحصن الحصين ده، يصون نفسه، يحفظها. كده أولادك قبل ما ينزلوا للمدرسة لازم تتأكدي أن الأذكار غضا طرية في قلوبهم. قلت الأذكار يا شباب؟ آه. طب نقولها مع بعض يلا. أحد الآباء المحسنين الموفقين، أسأل الله أن يزكي قلبه ويحفظ أولاده وأولاد المسلمين، هو من الناس المقتدرين ماليا والحمد لله مكفي، أسأل الله أن يبارك في ماله. بيقول لي أنا أصريت أن اللي يودي أولادي الصبح ليس السائق، أنا اللي بودي أولادي الصبح المدرسة. الهدف حاجتين، الهدف الأولاني نقول الأذكار مع بعض وأنا رايح المدرسة، والهدف الثاني ده الوقت اللي أنا أتكلم معاهم فيه والكلام ده، وهم راجعين بقى السائق اللي بيجيبهم كده، بس لأن أنا اللي أودي. كنت سمعت إن الشيخ العريفي برضو كان بيعمل كده مع أولاده، هو المصمم اللي يودي. ودي من الحاجات اللي يقولك انا مش لاقي وقت لاولادي وبتاع، يا سيدي امسك حاجه كده معينه ودبس فيها اولادك، مش بيعملها من باب التقليل في الماديات، لا، من باب القرب من الاولاد وان يوصل لهم المعاني الايمانيه دي. اما خافوا بقى ايه اللي هيحصل؟ ليجزيهم الله احسن ما عملوا، احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أي هم فعلوا ذلك من أجل أن يصيبهم الله أحسن ما عملوا. يبقى اشتغلوا ليه؟ عشان ياخدوا. ربنا يا جماعة فطر الإنسان على كده، ربنا سبحانه وتعالى فطر البشر على أنه بيشتغل لمقابل. أما عشان كده الكلمة المشهورة والمنسوبة لبعض الصالحات إن اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك أو خوفا في من نارك فأحرمني من الجنة أو أدخلني النار، حاجة زي كده، ولكن أعبدك محبة فيك. الكلام ده يا جماعة كلام هلس، كلام غير منضبط. لا، أنا أعبد الله للثلاثة، حبا فيه ورغبة لما عنده وخوفا مما من النار. النقطة دي مهمة جدا، رغم ان كلكم فطريا هو ممكن ترفضوها، لكن للأسف الشديد في مدارس ودعاء وداعيات للنهار بيدندنوا في الكلام الغريب ده، خلي بالكم، خلي بالكم من المدارس دي. فالله سبحانه وتعالى يقول ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. نعم، كثير من الصوفية ومن تأثر بهم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني شوفوا سبحان الله، الأنبياء والصالحين بيطلبوا من الله سبحانه وتعالى، بيطلبوا أن يخشوا الجنة ويخشوا الفردوس الأعلى ويطلبوا المعاني الإيمانية دي كلها ويستعيذوا بالله من النار ومن حر النار ونسأل الله العفو والعافية، وتيجي أنت تقول الكلام ده مش شغلني، يبقى في مشكلة، في مشكلة. عشان كده نقول كل عطاء أو كل غاية منصوصة في الشرع فطلبها من الدين، كل عطاء ربنا ذكره في القرآن أو ذكره وذكر في السنة فطلبه من الدين. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. أنا أقول له بقى في الآية دي، لا يا رب أنا مش محتاج، أنا مش بعبدك عشان تديني حاجة الدين ولا فرق معايا. هذا سوء أدب أصلا مع الله. تخيل كده أن والدتك بتقول لك إيه، ذاكر عشان أجيب لك كذا، أنا ولا لا أنا بذاكر لحبا في العلم، مش عاوز منك حاجة. إنسان غير مؤدب. فهم فعلوا ذلك من أجل أن يصيبهم الله سبحانه وتعالى أحسن ما عملوا، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى أنه ينظر في أحسن أعمالهم ثم يصيبهم عليها فيجعل الثواب على قدر أحسن الأعمال. ودي من أوائل الكرامات والفضل والمن، إن العبد المؤمن إذا جاء يحاسب يوم القيامة ينظر في جنس كل عمل فيؤخذ أحسنه ثم يساب على أحسنه ثم يزيده الله من فضله، كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثله. فالمؤمن بيحاسب على أحسن العمل وبعدين يتحاسب الحسنة بعشر، ثم بعد ذلك يعطيه الله أعلى ثم بلا حساب، بدون مقابل، بدون يعني مقابلة بين هذا وذاك، يزيده الله، يفيض عليه من غير حساب. كل ده بسبب الأعمال الصالحة المرتبطة اللي كانت بدايتها مرتبطة بالمساجد سبحان الله. وقيل ليجزيهم الله أحسن ما عمل، هو عمل عمل حاجات مباحة وعمل حاجات عادية، لكن أحسن ما فعل هو ما ارتبط بعبودية الله سبحانه وتعالى. عشان كده يجزيك الله أحسن ما عمل ويزيدك من الفضل سبحانه وتعالى، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالمؤمن دايما مشغول مع هذه الآية. بعد كده ربنا ذكر لنا بقى أحوال ناس تانية خالص، ده الأنوار. فذكر الله سبحانه وتعالى المثل اللي ذكر نور المؤمن وأنوار المؤمنين، النور اللي بيكون في القلب. بس النور ده يا جماعة ما ينفعش يكتفى به، لأن المصباح لا يستفاد منه أن النور بتاعه يكون داخلي، صح؟ يعني لو اللمبة بتتنور بس لجوه مش لبره، أنت هتستفيد منها؟ لابد أن النور يخرج لمن خارجه. عشان كده من علامة أن بقلبك نور أن يخرج للخارج، أن يطلع للخارج. النور يحظى بالتقدير عند الظلام. شفت أنوار طوفان الأقصى، شفت أنوار حتى التعامل مع الأسرة. نور يحظى بالتقدير عند الظلام، نور بيخرج دي سبحان الله، مهما هم حبلوا يشوشوا سيخرجه الله سبحانه وتعالى، ربنا يطلع النور ده. فإيمانك النور ده بيحظى بالاهتمام وبالتقدير عندما تحاط بظروف صعبة واختبارات وبلاءات. طبعا ناس كتير مش فاهمة اللي حصل، الناس اللي حصل مع الأسرة ده يا جماعة، ربنا يلهمنا ونتكلم في المساق على الأخلاق أخلاق حروب المسلمين وحروب غير المسلمين. إحنا كأجيال مشكلتنا يعني مثلا موضوع التعدد، ملك اليمين، الجهاد، الحاجات دي كلها احنا ما عشناهاش. احنا في مجتمع وفي بيئة وجينا في زمن الحاجات دي مش موجودة، عشان كده انت مستغربها، ولما حد يقولها بتبص لها بطريقه بعيون وشحنه الاعلام والتعليم اللي انت ابنه، فمش بتعرف، مش عارف تشوفها، ما بتعرفش تشوف الحاجات دي الا من خلال نظره عدوك، ما بتعرفش تشوفها الا من خلال نظره العدو بتاعك. لكن عما تعرف اخلاق المسلمين وتشوف بقى الانطلاق من النور، الأسير اللي كان بيضرب عليك نار، شفتوا الضرب القصف اللي شغال ده في غزة؟ تخيل ان في طيار منهم وقع من القعدة مال يقصف المستشفيات ده، ومسكته المقاومة، مجرد ما تمسكه ويبقى أسير، مجرد كده ما يبقى أسير، لو معاك وجبة هياكل من نفس الوجبة اللي انت بتاكلها، خلاص انتهى، روحنا في سكة تانية خالص، انت هتفرمه خلاص، كل واحد بقى ودينه، كل واحد وفهمه عن الدين، مجرد ما يتمسك وصار في الأسر انتهى الموضوع. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ليه يا جماعة؟ لأن حروبنا ليست متعطشة للدماء، سيوفنا ليست متعطشة للدماء، ولكن متعطشة لهداية الناس. فالنهاردة يهمني جدا ان الناس دي تشوف دين، تشوف الدين. انا اهم حاجة عندي، رغم ان هو ليل نهار يدك وعيالي لسه تحت الانقاض ما عرفتش اطلعهم، لكن سبحان الله هو اللي خلقني وقال لي جهدهم، هو اللي قال لي تعاملهم ازاي عما تمسكهم. خلاص، فإما من وإما فداء، والقصة بقى اللي تعمل إزاي مع الأسير، مين ومين اللي يحكم؟ مش أنا واحد من أفراد، لا، أمير الجيش هو الذي يحكم، يقول إيه اللي يحصل. وعشان تعرفوا إن الفرق بين الحرب القذرة والحرب النظيفة، عشان تعرفوا إن الحرب اللي بيقعدين كل شوية لأنهم يشوشوا عليكم ويقولكم إن أنتوا إرهابيين وإن أنتوا كذا وإن أنتوا كذا، اعرفوا ان سيوفكم طاهرة، سيوفكم نقية، سيفك نقي نظيف. لما بتبقى عارف، بس خلي بالكم يا جماعة، محدش هيعمل كده اذا كان عارف دينه. لو انت النهاردة عارف الدين بتاعك هتكون الدنيا مختلفة تماما، واخدين بالكم؟ طيب، هو الاسير ده ممكن يقتل؟ يقتل، بس في مرحلة، مثلا هيقتل، مثلا قرروا ان هم هيقتلوه الشهر الجاي، خلاص، من هنا لغايه الشهر الجاي ايه اللي هيحصل؟ يعامل معامله الحسنى زيه زي الناس بالظبط. فسبحان الله، فخلونا يعني الكلام ده نبقى نقوله. المهم ان النور ده اللي انا عاوز اقوله لكم، ان النور ايمانك ده لو في نور من جوه هيحظى بالاهتمام وهيحظى بالتقدير. عندما يحاط بالذات بالعبد الظروف الصعبة والاختبارات والبلاءات هيظهر نورك. الصحابة كانوا في وقت مظلم وصعب، صح، لكن أنوارهم عدت وظهرت، فالنور ده هيظهر، وهيبقى لي زي ما هو لي أثر حسي هنا، أثر معنوي هنا في الدنيا، هيبقى لي بقى أثر يوم القيامة، تراه حقيقة عندما يتحول إيمانك لنور على الصراط، نور يسعى، يا سلام، نور بيساعدك على المشي في المسار الصعب على الصراط، زي ما كان بيساعدك هنا في الدنيا ويخليك ماشي ازاي. والأنوار دي مختلفة بقى، وهتتفاوت يوم القيامة زي ما كانت متفاوتة في الدنيا، بصيرة، انك كنت بتشوف حاجات ومش عارف تشوف حاجات تانية. الأنوار بتاعت الدنيا دي كانت متفاوتة، أنا النور اللي جوه قلبي غير النور اللي جوه قلب سين، غير النور اللي جوه قلب صاد، غير النور مش عارف ايه، ده أعلى مني وده أعلى من الأعلى مني وده أعلى من الأعلى من الأعلى مني. يوم القيامة برضو كده، في ناس كده، ناس نورها كالشمس وفي ناس نورها ككذا. فعلى حسب قوة وطهارة الأعمال اللي قمت بيها في الدنيا وعلى حسب البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلازم تحافظ على النور اللي بداخلك ولا تقتله، بل تنميه وتزوده كل يوم. تتأكد النور ده زاد ولا لأ، كل يوم تتأكد إن ليه أثر ولا لأ، عشان تبقى متخيل وتبقى متخيلة إن النور ده لو ضعيف يا بنتي هتعملي إيه في ظلمات القبر؟ هتعملي إيه في ظلمات الساهرة أرض المحشر؟ هتعملي إيه لو هتمر على الصراط امسكي شعرك كده، أرفع من الشعرة دي وأحد من السكين والسيف، وإنت تبقى مطلوبة إنك تمشي هتعملي إيه؟ وإنت مصممة إن النور اللي جوه قلبك ده ما يزيدش، وإن سرعة الأعمال بتاعتك دي هتضيع. العمق ده مهم جدا يا جماعة. فربنا ذكر لنا إن الأنوار دي هي اللي هتعدي. طيب بعد ما ربنا ذكر لنا المثل الجميل ده وقال لنا أثر المثل ده أثر في الحياة، مش مجرد إن هو نور كده، لا ده النور ده خلاهم يسبحوا لله سبحانه وتعالى، مش مشغول، خلى حياتهم تبقى في سبيل الله، مش مشغولين ببيع وتجارة يشغلهم، بيتاجروا، بيبيعوا، شغالين في الدنيا بتاعتهم، لكن مش شغلهم سحلاهم بال 12 وال 15 ساعة وسحلاهم عن دين ربنا، لا لا لا، مفيش حاجة شغلهم عن إقامة الصلاة، عن إيتاء الزكاة، صرف المال الواجب، عن الحاجات دي كلها، والسبب إن هم مركزين عينهم على الآخرة، فده اللي مخليهم يتحركوا، ده اللي مخليهم يتحركوا، عينهم على عطاء الله سبحانه وتعالى، عينهم إن هم منتظرين وعد الله سبحانه وتعالى. فربنا ذكر لنا أثر النور ده لما ليه أثر في الخارج، كان في نور في الداخل سمع معاهم في الخارج. طيب يا رب، طب والتنين؟ ذكر لنا مثالين بقى، مثل في الصحراء في وقت النهار، ومثل في المحيط الساعة 2 بالليل، الساعة 3 بالليل، مثل في المحيط بالليل. سبحان الله، هو دي المثالين. المثالين دول أخبارهم إيه؟ هنشوفهم المرة الجاية. ويتكلموا عن مين؟ هنشوفهم المرة الجاية، لأنها هتاخد وقت وهنحتاج نتكلم فيها إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن ينور قلوبنا، وأن يجعل لهذه الأنوار أثر في حياتنا وحياة من حولنا وحياة بلادنا وأمتنا، وأن يجعل لهذا النور أن يكون سببا أن يسعى بين أيدينا غدا على الصراط، وأن يكون أشد من الشمس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم، وأن يبعدنا عن الظلام، وأن يبعدنا عن الظلمات والضلال، وأن يهدينا ويهدي بنا، ويصلحنا ويصلح بنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من اليهود ومن هاودهم وعاونهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشردهم ويبدد شملهم، وأن يدمر عدونا وعدوكم، وأن ينجي المستضعفين ويشفي مرضاهم من المسلمين، ويتقبل شهداءهم، وأن ينصرهم على عدوهم وعدونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن الأعمال وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.